أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام المنذري رحمه الله: الترغيب في الفقر وقلة ذات اليد، وما جاء في فضل الفقراء والمساكين والمستضعفين وحبهم ومجالستهم. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين أيديكم عقبة كأود لا ينجو منها إلا كل مخف. رواه البزار بإسناد حسن. وعن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنهما قالت: قلت له: ما لك لا تطلب ما يطلب فلان وفلان؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من ورائكم عقبة كأود لا يجوزها المثقلون، فأنا أحب أن أتخفف لتلك العقبة. رواه الطبراني بإسناد صحيح. وعن أبي أسماء أنه دخل على أبي ذر وهو بالربذة وعنده امرأة سوداء مصابة ليس عليها أثر النحاس ولا الخلوق، فقال: ألا تنظرون إلى ما تأمرني هذه السويداء؟ تأمرني أن آتي العراق، فإذا أتيت العراق مالوا علي بدنياهم، وإن خليلي صلى الله عليه وسلم عهد إلي أن دون دسر جهنم طريقا ذا ضحب ومذلة، وإنا أن نأتي عليه وفي أحمالنا اقتدار واضطمار، أحرى أن ننجو من أن نأتي عليه ونحن مواقيه. رواه أحمد ورواته رواة الصحيح. باب آخر من كتاب الترغيب والترهيب للإمام المنذري رحمه الله، يذكر فيه الترغيب في القلة وفي الفقر وقلة ذات اليد، وما جاء في فضل الفقراء والمساكين. وكأن المعنى أن الإنسان إذا لم يعطيه الله عز وجل ماله فليحمد الله سبحانه تبارك وتعالى ولا يتنافس مع أهل الدنيا. وربنا قسم الأرزاق فجعل الناس منهم من هو غني ومنهم من هو فقير، منهم من هو شريف ومنهم من هو وضيع ضعيف. فالله يقسم في خلقه ما يريد سبحانه، فالغرض أن يرضى الإنسان بما قسمه الله عز وجل له. فإذا أغناه شكر الله سبحانه، وإذا أفقره حمد الله سبحانه وشكره وصبر على ما ابتلاه به، ولا يحسد الناس على ما آتاه الله عز وجل من فضله. فالمؤمن إذا افتقر فهو ينظر إلى رحمة رب العالمين ويتسلى ويتصبر بما جاء في هذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه. إذا أغناه الله عز وجل فليحذر وليخف على نفسه أن تفتنه الدنيا وأن يمنع الحقوق من أصحابها. فالغرض أن المؤمن في حاليه، في فقره وفي غناه، حامد لله سبحانه، شاكر لله، صابر في أمر الفتنة التي هو فيها، سواء فتنة الغنى أو فتنة الفقر. من الأحاديث اللي في الباب حديث لأبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين أيديكم عقبة كأودا، أمامكم بين أيديكم عقبة كأودا أي صعبة، حادث، شيء صعب على ما تعبروا عليه، طريق وعر، طريق صعب، طريق كالجبل يصعب أن تمروا عليه إلا أن تكونوا متخففين. وهذا ضرب للمثال، الإنسان الذي يسافر، فإذا كان الطريق الذي يسافر فيه سهلا يمشي في زهور وفي أرض بسيطة، سهل أن يحمل الجمل الذي يركبه أو السيارة التي يركبها أن يحمل عليها أحمالا، فهي ستسير في الطريق السهل. أما إذا كان طريقه صعبة وعرة في جبل في صعود، يصعب أن يحمل دابته أو يحمل سيارته أشياء كثيرة، مش هتقدر إنها تتجاوز هذا الجبل وهذه العقبة الكؤود. لذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لكم: أمامكم عقبة كأودة، أن تتخطوا هذه الدنيا حتى تصلوا إلى الآخرة، فتنجو وتدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. فهذه عقبة ثؤونا في الدنيا وفي الموقف وفي السؤال وفي المرور على الصراط حتى تصل إلى الجنة. لسه بدري كثير، زمن طويل ومصاعب جنة في الطريق. الذي ينجو من هذا كله المتخفف، المتخفف كالذي يركب سيارة فارغة مفيش فيها حاجة، معهوش حمولة، فإذا به يجري ويسير سريعة، حتى لو حيصعد في مكان تصعد به بسهولة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن وراءكم عقبة ثؤودة لا يجوزها المثقلون، لا يجوزها المثقلون. هنا عن أم الدرداء أنها قالت لأبي الدرداء رضي الله عنه: ما لك لا تطلب ما يطلب فلان وفلان؟ يعني ليه ما تصاحبش الأمير وتروح للخليفة وتتكلم معاه علشان يعطيك من المال؟ فقال أبو الدرداء رضي الله عنه: إن من ورائكم أو إن وراءكم عقبة كؤودة، هذا الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوزها المثقلون. يعني فرضنا رحت وعملت زي ما عمل فلان وفلان واتمليت بالأموال الكثيرة، ثقلت نفسي بها، يجي يوم القيامة يسألني الله سبحانه وتبارك وتعالى عن هذه الأموال جميعها، من أين جمعتها وفيما أنفقتها؟ يبقى سؤال طويل وسؤال صعب، وعلى من مر من على الصراط أمر صعب. لا، خليني خفيف على هذا الحال، أفضل لي من الثقل وألا أجوز الصراط. من الأحاديث حديث لأبي ذر رضي الله عنه، يقول الراوي عنه وهو أبو أسماء أنه دخل على أبي ذر وهو بالربد. أبو ذر رضي الله عنه كان من أصدق الناس لهجة رضي الله عنه، وكان يشبه بالمسيح عيسى على نبينا عليه الصلاة والسلام. فأبو ذر كان ينصحه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، إني أراك ضعيفا، فلا تقضي بين الناس ولا تولين مال يتيم. فينصحه النبي صلى الله عليه وسلم: إني أحب لك ما أحب لنفسي، أنت ضعيف عن هذا، لا تقدر على القضاء ولا تقدر على تولي أموال الأيتام، فلا تفعل ذلك. أبو ذر كان صادق اللهجة، وكان شديدا في أمره المعروف ونهي عن المنكر، ولعل صدق لهجته وشدته وحدته في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جعل الناس ينفرون منه ويشكونه لعثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. وعثمان بن عفان رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة، وكان رفيقا رقيقا لطيفا حنونا رضي الله عنه، ما حبش إن أبي ذر ينفر الناس، فقال له: لو اعتزلت، يعني طالما أنت شديد في أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر، وإنك بنختلف معك في الفتوى التي تقولها. كان أبو ذر يرى أن من معه فائض من المال فيجب عليه أن يوزع هذا الفائض على الناس، على الفقراء، على المحتاجين. وكان غيره من الصحابة لا يرون ما يراه، وهو هذا الذي رآه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام. ولكن بعد ذلك أخبروا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان الذي يؤدي الزكاة ثم فاض عنده مال، هذا ليس كنزا، إذا ما أدي زكاته فليس بكنز. ولم يسمع ذلك أبو ذر، فظل مصرا على ما كان في الماضي من أن الإنسان إذا ادخر مالا حتى ولو أدى الزكاة فهذا كنز، ولا بد وأن يخرجه قبل أن يحاسب عليه يوم القيامة. فقال له عثمان: يعني أنت مخالف لنا في ذلك، لو اعتزلتنا بدل ما أنت هتفتي بحاجة وإحنا هنفتي بخلافها يحصل خلاف بين الناس ونفرق الناس، لا، أولى أن أنت تعتزل. وفعلا أبو ذر رضي الله عنه اعتزل وذهب إلى مكان اسمه الربذة واعتزل هنالك رضي الله تبارك وتعالى عنه. كانت معه امرأته، وهي كما جاء في هذا الأثر كانت امرأة سوداء مصعبة، كانت امرأة سوداء، ويعني كأنها ليست جميلة، يعني امرأة سوداء ليس عليها أثر المحاسن ولا الخلوق، ليس عليها أثر المحاسن ولا الخلوق. يقول هنا: قال أبو ذر: ألا تنظرون ما تأمرني به هذه السوداء؟ يعني على امرأته، فإن زوجة أبي ذر تطلب منه أن روحت لنا فلوس، روح هات كذا، روح اخرج للخليفة وارجع لنا بمال من عنده. فيقول: تأمرني أن آتي العراق، أما روح إلى العراق نقعد هناك هنعمل إيه أنا في العراق؟ إذا كان هو سيدنا عثمان في المدينة، سيدنا عثمان قال له روح اذهب إلى الربذة، فخرج إلى الربذة رضي الله عنه. فذكت أيضا طيب فالله مش عايزينك في المدينة وفي العراق، هناك في العراق تكسب أموالا بدل ما احنا في هذا المكان الصحراء اللي بعدنا عن الخلق فيه. هو رضي الله عنه لا يريد ذلك، يقول إذا أتيت العراق نالوا علي بدنياه، أرض فيها خير كثير وفيها أموال كثيرة، وحيقولوا ده صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حيغدقوا علي من أموالهم، يبقى حضيع الدين بتاعي بهذه الدنيا. فقال إذا أتيت العراق نالوا علي بدنياه، وإن خليلي صلى الله عليه وسلم عهد إلي أن ندون جسر جهنم طريقا ذا ضحض ومذلة. جسر جهنم دون ما تعبره طريق طويل، هذا الجسر جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصراط أنه أحد من الموسى وأنه أدق من الشعر، جسر زي الحبل الموجود فوق ظهر جهنم، ويؤمر الخلق أن يمروا فوق هذا الجسر ويرسوا على كده وبس، لا ده كمان هذا الجسر الذي هو أحد من الموسى وأدق من الشعر، هذا الجسر ضحض وذلة يزحلق اللي يمشي فوقه، وعن يمينه وشماله خطاطيف تخطف الناس توقعهم في النار والعياذ بالله. هذا الجسر من الذي يجوزه؟ يجوز هذا الجسر المتخففون الذين لم يأخذوا من الدنيا شيئا، الذين لم يذنبوا لم يقعوا في المعاصي وفي الذنوب، يمرون عليه كطرف العين أو كالبرق يمرون فوق الجسر أو فوق الصراط. يقول أبو ذر رضي الله عنه وإنا نأتي علي وإن أن نأتي عليه وفي أحمالنا اقتداء واضطماع أحرى أن ننجو من أن نأتي عليه ونحن مواقيه. إذا مررنا على الجسر وفي أحمالنا اقتداء، من قدر عليه رزقه أي خفف وقدر عليه فكان رزقه يسيرا قليلا، فيقول إذا كان الأحمال بتاعتنا خفيفة فيها اقتداء فيها قلة وفيها اضطماع الفرس المضمر اللي من كثرة العدو والجر يخف الفرس، فيقصد ان احمالنا تكون خفيفة سهل ان احنا نمر على هذا الجسر، احرى ان ننجو من ان نأتي عليه ونحن مواقير، مواقير موقرون اثقال شايلين احمال واثقالا فوقه صعب ان نجوزه. من الأحاديث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يحمي عبده المؤمن، إن الله لا يحمي عبده المؤمن الدنيا وهو يحبه كما تحمون مريضكم الطعام والشراب. إن الله لا يحمي عبده المؤمن، قد يكون الإنسان المؤمن طالبا للمال وطالبا للدنيا، يكدح ويشقى ويتعب ورزقه قليل ورزقه قليل، اشتغل شغله واثنين وثلاثة عشان يأكل عياله عشان يأكل أهله، ولكن رزقه قليل، وقد يظن في نفسه أنه محروم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الله عز وجل يحمي بمعنى يمنع الحمية الامتناع، يمنع عبده المؤمن من الدنيا، إذا قدامه الشيء يكاد يناله من ذهب أو فضة فبدأ يضيع من بين يديه ولا يناله. والله أعلم أن هذا العبد لو نال هذا المال لعله يشقى، لعله يصير تعيسا في الدنيا وفي الآخرة، لعله يفتن به، فإذا بالله لحب الله له يحرمه من هذا المال فلا يناله، فلعله يحزن أن فاته ويؤجر على حزنه ويؤجر على همه وحزنه، يؤجر على ذلك ومنع من هذا، ويوم القيامة يجد الطريق إلى الجنة مفتوحا له. فلو أنه أخذ هذا المال لعل طريق الجنة يغلق عنه فلا يدخلها. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يحمي عبده المؤمن الدنيا وهو يحبه كما تحمون مريضكم الطعام والشراب. أما يكون المريض ابنك أباك أخاك، يكون هذا مريضا والأطباء منعوه منعوه ما يكلش كذا وما يكلش كذا، وأنت قاعد ترقبه ما تديلوش هذا الطعام، مش لكونك تبغضه لا لكونك تحبه، خايف عليه يأكله يزداد المرض لله عز وجل المثل الأعلى، يحمي عبده الدنيا لأنه من الدنيا والله يحبه، ولكن لو أعطاه الدنيا أفسدته الدنيا، فيحميه ويمنعه منها ليدخر له أجره موفرا يوم القيامة. لذلك لا يحزن العبد المؤمن ولا يشقى بقلة المال، إنما الشقاء شقاء الإنسان الذي حرم من معرفة رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى، الذي حرم من السعادة في الآخرة هذا الشقي. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباده السعداء عنده. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.